مع انهم اتفقوا على ان المرأة اذا خلت بالاناء بماء لتشرب لتغسل منه لتطبخ منه وبقي في الاناء ماء يجوز للرجل ان يتوضأ بهذا الماء، مع انها خلت به عن الرجل وكانت في خلوة بنفسها مع الماء. قالوا لانها لم ترفع حدثا ولم تستعمل الماء في طهارة، ولكنها استعملته في امر عادي، والمرأة لا تسلم في البيت من استعمال الماء والخلوة به. وعلى هذا يكون مالك رحمه الله ساق لنا اثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ليبين لنا العمل بان عبد الله بن عمر اي بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي هذا العمل، وهو ان الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا من اناء واحد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا يستشعر بان ابن عمر يرى دوام الحكم واستمراره، حتى انه ليحدث به بعد ذلك، ولو كان منع او كان نسخ لما تحدث به ابن عمر او لنبه عن المنع الذي جاء بعد ذلك. وعلى هذا يكون يصح لكل من الرجل والمرأة ان كانا من ذوي المحارم ان يتوضأ من اناء واحد، وان كانا من غير ذوي المحارم ان يتوضأ كل منهما بفضل الاخر، ولا مانع في ذلك، والله تعالى اعلم.